قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال أخبرني الزيد بن الحباب قال أخبرني محمد بن هلال قال حدثني أبي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا حلف يقول لا وأستغفر الله. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة أنها كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف قال لا وأستغفر الله. وهذا في الحقيقة ليس فيه حلف, ليس فيه يمين, يعني هذا اللفظ, لأن أستغفر الله هذا ليس بيمين, ليس بيمين أستغفر الله. والحديث ضعيف, يعني ضعف الشيخ الألباني وفيه من هو متكلم فيه, ولفظه ليس متفقا مع يعني مع القسم ومع اليمين, لأن القسم والحلف إنما هو بالله وبأسمائه وصفاته على توكيد شيء, وهذا ليس فيه, ليس فيه حلف, ما فيه إلا الاستغفار. قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة. محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة ثقة, نعم, أخرجه البخاري وأصحاب السنن. أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن زيد بن حباب. عن زيد بن حباب وهو صدوق, أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. صدوق, أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن محمد بن هلال. عن محمد بن هلال بن أبي هلال وهو صدوق, أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. صدوق, أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن أبي, نعم, هلال بن أبي هلال وهو مقبول, نعم, أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي. أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام, بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق, رضي الله عنه وأرضاه.